إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، فالتقوى هي المصاحبة للمؤمن في كل حين وعلى كل حال، فاتقوه في سركم وعلانيتكم. أيها المسلمون، الإنسان في هذه الحياة مجبول على أمور كثيرة قد لا يستطيع الفكاك من بعضها مهما حاول، ومن تلك الأمور حب المال. قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري. المال في حقيقته لا يطلب لذاته، وإنما يطلب لأنه وسيلة لغيره مما يحقق ويأتي بسببه من منفعة أو مصلحة، والوسيلة ينالها المدح وينالها الذم بمقدار ما يتوصل إليها به وما توصل هي إليه. فالمال كالسلاح، إن كان في يد مجرم قتل به الأبرياء والضعفاء، وإن كان في يد مجاهد مناضل دافع به عن دينه ونفسه وأهله ووطنه. انظروا إلى قول الله سبحانه عن المال، قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عباد الله، المال في حد ذاته خير ونعمة من الله وقيام بمصالح العباد، ولكن تصرف الإنسان في هذا المال قد يخرجه من هذه الخيرية إلى ضدها. والمال من أعظم الفتن التي يبتلى بها الناس. قال رب البريات سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ولقد حث الإسلام المرأة على جمع ما يقوت به أهله وعياله من المال الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك أن تذرهم عالة، أي فقراء، خير لك أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد ورواه مسلم بلفظ آخر، وهو حديث صحيح. عباد الله، جاء الإسلام حاثا على طلب هذا المال بالطريق المشروع، فحث على الجد والعمل، وحذر من البطالة والكسل، وفتح السبل في وجه مبتغي الرزق الحلال والمال الطيب. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال سبحانه: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فرتب الله جل وعلا الفلاح على طلب الرزق الحلال وأداء واجب الطاعات وذكره جل وعلا. إن العمل والجد والمهنة كانت من أخلاق أنبياء الله ورسله. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. وروي أن إدريس عليه السلام كان خياطا يتصدق بفضل كسبه. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، وقال لأصحابه: لأن يأخذ أحدكم أحبله، أي حباله، لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل ثم يأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم امتهنوا المهن وباعوا واشتروا وطلبوا الرزق الحلال. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنته. وكان أبو الدرداء ليوقد النار تحت قدره حتى تدمع عيناه. وتقول عائشة: كان أبو بكر رضي الله عنه أتجار قريش، أي أكبر تجار قريش، كان أبو بكر رضي الله عنه أتجار قريش حتى دخل في الإمارة. وأوصى قيس بن عاصم أبناءه عند وفاته فقال: عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل. ويقول سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه، أي ديونه وحاجاته، وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه واستغناؤه عن الناس، رواه الطبراني وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة. عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى وإياكم والخمول والتكاسل والاتكال على غيركم في خصوصيات حياتكم. واعلموا أن العمل وإن كان يسيرا فهو خير من البطالة، خير من انتظار، وخير من انتظار النوال من أصحاب المال، وأعظم منه سؤال أصحاب الغنى، فإن أعطاه فلقد بقيت المنة على ظهره يحملها، وإن منعه فقد اجتمع عنده سوءتان: ذل الخيبة وذل السؤال. نسأل الله السلامة والعافية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مكسبة في دناءة، يعني عمل يتوصل إلى الأجر فيه ولكن فيه دناءة، وفيه وهي مهنة محتقرة، كمكسبة في دناءة خير من سؤال الناس. وروي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني، استغني بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد إلا أصابته إحدى ثلاث خصال: رقة في دينه، أو ضعف في عقله أو وهاء في مروءته، وأعظم من هذا استخفاف الناس به. أيها المسلمون، تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور كثيرة ليبين للناس مضرتها ويستعينوا بالله على البعد منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة. رواه أصحاب السنن وأحمد وهو صحيح، وروى النسائي وأبو داود وغيرهما والحديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ورويا أيضا أو روى النسائي وأبو داود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. عباد الله، إنه لا يليق بالرجل العاقل أن يرضى لنفسه أن يكون حملا على المجتمع، ثقيلا لا فائدة منه، فارغا عن كل شغل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني شكله، فإذا سألت عنه فقيل لا عمل له سقط من عيني. رواه أبو بكر الدينوري وأبو نعيم في الحلية. وكان رضي الله عنه يأتي إلى قوم قابعين في المسجد بعد صلاة الجمعة يقولون: نحن المتوكلون على الله، فيعلوهم بدرته وينهرهم ويقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ويقول محمد بن ثور: كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس بالمسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم؟ قلنا: ما نصنع، واش نديروا؟ كما يقول بعض الناس: أنا مدي قوتين، واش نديروا، أنا قاعدين. هكذا يقول كثير من الناس. قلنا: ما نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده خزائن السماوات والأرض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أفضل المال ما كان من طريق حلال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه الطبراني وأحمد وهو حديث صحيح. أيها الناس، إن المال متى اجتمع مع الدين كان الدين قويا ظاهرا. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا. إذا كان المال في أيدي عباد الله الصالحين صرفوه في طاعة الله وفي مرضاته، وأما إن كان المال عند قوم ضعف عندهم الدين فهم عبء على المسلمين، يسيرون خلف المال حيثما سار، لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما وهو صحيح. إن المال يذهب ويعود، وما هو إلا وسيلة للإنفاق في سبيل البر والخير. وقبل ذلك، في نصرة الإسلام والمسلمين، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظاهر غنى. رواه الشيخان وروى الطبراني بسند صحيح أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة من جلده ونشاطه في العمل، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأرجو من كان نائما فليتحول، يعني اللي دته نعسة يبدل القعدة حتى ما ينعسش، لأننا في خطبة الجمعة ولا ينبغي لأحد أن ينام. فقال الصحابة: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج على نفسه، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. بالمال الحلال والكسب الطيب استطاع المهاجرون إلى المدينة أن يزاحموا اقتصاد أهل الكتاب. أترونهم لو كانوا فقراء فهل يتم لهم ما أرادوا، أو فهل يتم لهم ما أرادوا؟ قال الله جل وعلا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ولما توفي الزبير بن العوام وكان عليه ديون للناس، يعني كان هو قد أسلف الناس، أحصيت تركته فزادت على 60 مليونا أكثرها من الأراضي والدور. وقد قال ابن حجر معقبا على هذا الأثر: فيه بركة العقار والأرض بما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. إن من أخطر ما يواجه الدول حين تقوم على شعوبهم اتصافها بالدعة والكسل، وإن البلدان لا تقوم إلا بأفرادها وأبنائها، إن البلدان لا تقوم إلا بأفرادها وأبنائها، فكيف تنهض بلاد وقد أصيب أهلها بالعجز والبطالة أو الاتكال على غيرهم؟ الديلونساج روح واللي معلم، لن تنهض الدول بهذا، وإنما تنهض بكد اليد والعمل الجاد وطاعة الله تبارك وتعالى. إن البطالة شر خطير وداء فتاك، أسرع ما يفسد طمأنينة الحياة وأعجل ما ينغص العيش. البطالة باب التسول وطريق إلى السرقة ومدخل إلى الغش والخداع والمكر. عباد الله، الإسلام دين عزة وكرامة ورفعة وسمو، يحث على العمل الصالح والنافع، ويأمر بالقوة والاستعداد للكربات والنوازل. فانظروا حالكم وحال أنفسكم وتدبروا أموركم. نسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعة الله ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.